الصخر يحمى ودمعي على خدين انسى وعدني طم اني بشوق وعدني طم اني بشوق اللي لهوى وقلبي ما يحمل فرجة حبيبي سافر.